قيم رحمه الله يقول أهل السنة يخطئون ولا يكفرون، وأهل البدع يكفرون، فلسنا من أهل البدع لا نكفر نحن الآن، وما أقرب المذاهب إلى أهل السنة. ابن القيم كما ذكر في الإثنونية قال أنتم كفرتمون على الأشاعرة، لكن نحن لا نكفرهم، نحن نقول أخطأوا، لأنهم فرق بين المتأول وبين الجاحد. الشخص الذي يتأول هذا لا يكفر بخلاف الجاحد. شخص يقول الرحمن العرش استوى أنكر، قال إن الله لم يستوي، هذا يكفر لأنه كذب الله. شخص يقول على العين والرأس آية استوى العرش، لكن معنى استوى استولى، لأن الاستواء لا يليق بالله جل وعلا، الثاني ما يكفر، هذا متأول، هذا متأول متأول يعني ما ليس متعمد. شخص جاحد أن يجحد وينكر هذا كافر، كذب الله، يقول إن الله لم يستوى على العرش، أنكر رضي الله عنه ورضاه، أنكر الآية، أنكر الرضا، يقول هذا يكفر لأنه كذب الله. وأما الذي يتوب قال الرضا الثواب، أنا رضي الله عنه لكن حق، هذه آية لكن معناها الثواب، هذا متعود يكفر. واللي يقول لا أنا أنكر، قال إنه ينكر أن يكون، ينكر الآية، ينكر رضي الله عنه، ينكر الرضا، يقول هذا يكفر، كذب الله، ومن كذب الله كفر. واضح فرق بين الجاحد والمتعول، فالجاحد هذا يكفر والمتعول يدرى عن التكفير. تفضل. انظر الاوساخ، اوساخ قل من دخل فيه، دخل في اوساخ المعطله، في اوساخهم يعني في شيء من كلامهم. نعم ارفع الصوت، ارفع الصوت. نعم ذكر شيخ الاسلام هذه الاقوال الثلاثه، الاقوال قيل يخلو العرش منه او لا، وقيل لا يخلو، وقيل بالامساك لا فلا يخلو ولا يخلو. وذكر الشيخ الإسلام أن نقول السنة أنه لا يخلو العرش، نزول فعل يليق بالله يفعله يلعب كفية، فهو فوق العرش، لأن نصوص العلو محكمة أفرادها تزيد على ألف دليل. فالله تعالى فوق العرش، مستوى العرش البائن من خلقه، وينزل كل ليلة سبع دنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته لا يعلم كفية إلا هو. فإذا جاء الثلث الآخر فهذا وقت النزول الثاني في أي مكان من الدنيا، إذا جاء ثلث الليل الآخر هذا وقت النزول الآخر، وهو فوق العرش كما يقول جل وعلا سبحانه. نعم تفضل. اذا لا هذا وقت اخر بدنا ناخذها ان شاء الله على مراحل. نعم اقول يا شيخنا ناخذها على ايش؟ على يعني ايام علميه. لا لا ما في قراءه، لا ما في الا هذا. شيخنا نعم شيخنا احسن الله اليك، اقول اغلب الطلاب الذين جاءوا اليوم او بعضهم من خارج الرياض جاءوا على ان سنمر على جميع المتن، فنحن في الحقيقة محرجون أمامهم، ونحن بين خيارين، إما أن نقرأ المتن هذه الليلة وهذا صعب، وإما أن تعيدنا تكرما منك وتفضلا بيوم علمي آخر قريب. هذا كل حال إن شاء الله سيكون علمي سواء عندكم ولا عند غيركم، المهم إذا أعلن فليحضر يعني سواء، ليس المقصود المكان، المقصود يعني حصول العلم، حصول الفائدة في أي مكان، سواء في شرق الرياض أو في غربه أو في أي مكان، ما يعني لا ليس المراد متعبدين ببقعة معينة، المهم عشر العلم والفائدة للجميع. نعم ما في منافات، يعني يذم أهل الكلام ويرد عليهم الباطل، يرد الباطل يرد ويذمون، نذمهم يتكلمون، ولكن إذا تكلموا الباطل نرد عليهم، يجب إنكار المنكر من أعظم المنكر، إذا تكلموا الباطل يجب. نعم أي أنا ينقض وعدهم ليبين بطلان، يبين بطلان مذهبه، ولكن مع ذلك يقول إنه يجب عليكم ترك هذه القواعد من الأساس، اتركونا، لكن أنتم إذا ابتلينا بكم لا بد نرد عليكم، أنا لا نحب نتكلم مثل هذا الكلام، لكن إذا ابتلينا لا بد نرد. نعم لا أهل السنة والجماعة فيما وفقوا للسنة، خلاف بينهم، ما يثبتون إلا إرادة أهل السنة، يثبتون نوعين من الإرادة، هم يثبتون إلا إرادة واحدة، أهل السنة يثبتون الأسباب ويمكنون الأسباب، أهل السنة يقولون كلام الله اللفظ والمعنى، وهم كلام الله المعنى دون اللفظ، أهل السنة يثبتون العلو وهم يمكنون العلو، هذه خلاف كثير. نعم يعني من أهل البدع مثل الخوارج والمعتزلة، يكفرون إيش؟ يكفرون متكبر الكبيرة ويخلدون في النار، والمرجئة يقولون متكبر الكبيرة كان مؤمن وكامل الإيمان ما يضر، هذا باطل، هذا باطل، السنة وصل، لا يقولون من قول هؤلاء ولا من قول هؤلاء. وهكذا في القدر، قدرية والجبرية، قدرية ينفون القدر، والجبرية يقول الإنسان مجبور والإنسان ليس له اختيار، والسنة وصل يقول له اختيار فهي أفعال العباد من الله من الله من الله من العبد من الله خلقا وإيجادا، ومن العبد كسبا وتسببا وإيجادا، فهو بسط. نعم، فإذا هذا أقوى، أقول يتفاوت القوة، تتفاوت أقول تتفاوت قوة المتواتر ليس كقوة الأحد. نعم، أنت الآن لما يجيك يخبرك واحد، يخبرك واحد بخبر صدقه، ولما يجي يخبرك مياه، كل واحد عندك ولا أقوى ولا يتقوى عندك الخبر؟ ها، واحد قالك وادي حنيفة سال صدقه، وبعدين جاء مئة وقال وادي حنيفة سال، سواء خبر هذا وخبرها، ها، ولا أقوى الثاني؟ نعم، لا، ما يخرج من السنة إذا وافق أهل البدع في أصولهم، أما إذا غلط في بعض الأشياء هذا ما يخرج من السنة، كونه يغلط يرد عليه، لا لا لا يترجمها، لا يترجم المعنى، لا يترجمها، يترجمها ويبين معناها، أن هذا وصل يقوم بجلاله وعظمته ليس كصفة المخلوق التي فيها نقص، ما يفسر يأخذ اللفظ يفسره، مثل واحد فسر هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، يعني الله تعالى أباح يعني مباشرة الرجل لزوجته ليلة الصيام، أليس كذلك؟ وبالمئة قال هن لباس لكم، يعني الملابسة والاختلاط هو سبب إيش؟ بعضهم فسرها بدون مثل ما ذكرت، فسرها ترجع وقال هن سروال لكم وأنتم سراويل لهم، هل يصلح؟ لا، ما يصلح، فسرها، فسر العرف والمعنى. نعم، تفضل. الخوارج هم البعضية، في خلاف بين العلماء، من العلماء قال تصح صلاة خلف المبتدع، ومنهم قال لا تصح، ومنهم قال تصح إذا كان الفاسق ظاهر الفسق، إذا كان ظاهر الفسق تصح، وإذا كان مستور فلا تصح، وإذا كان ظاهر الفسق فلا تصح، كذلك المبتدع إذا كان يدعو إلى بدعته فلا تصح. على كل حال الأحوط يعني عدم الصلاة خلفه، احتاط الإنسان لدينه، بس فيها خلاف، لكن إذا كان مبتدع بدعته ظاهرة ويدعو إلى البدعة، أو كان فاسقا ظاهر الفسق فلا يصلى خلف، أما إذا كان مستور الحال لا يعلم فيصلى خلف. نعم، يمكن على عذاب القبر هذا قد يكفر، لأن عذاب القبر في القرآن وفي السنة، إذا بين له وأصر فإنه قد يحكم بكفره، إذا بين وأصر على بعد البيان ثابت، قال الله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب، ولو ترى إذا توفى الملائكة يضربون، ولو ترى إذا توفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، هذا عذاب القبر. والحديث في الصحيحين إذا صلى أحدهم فليصلي بالله من أربع، يقول بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة الأحياء والأموات ومن فتنة المسيح الدجال، ثابتة في الصحيحين وفي القرآن، فإذا بين له وأصر فإنه يحكم بكفره، نسأل الله السلامة والعافية. صلي خلفه وينكر عذاب القبر؟ لا لا لا يصلي خلفه، لا يصلي خلفه، نسأل الله السلامة والعافية. نعم نعم، هذا في شرح المؤلف جيد، في مختصرات له في هذا، ما أدخل عن الشرح، لكن المؤلف شرحه جيد مع يعني تعديل الملاحظات. نعم نعم، شرح الشيخ محمد بن عبد الرحمن رحمه الله. نعم، فقد كذب، يعني من رأى ربه بعين رأسه. نعم نعم، وهذا يرد به على من قسم الشريعة إلى أصول وفروع وقال من أنكر الأصول يكفر والعقائد، نقول هذا ما يكفر، هذا رد عليه. ها نعم، في العقائد يعني هذه، نعم يعني هذه خلاف في مسألة، في مسألة النظر، لكن ما أحد أنكر النظر إلى وجه الله وكذا، يعني في الرؤية، هل رأى بقلبه أو رأى بعين رأسه، هذا خلاف سهل، ما يعتبر في مسألة مسائل الاعتقاد الدقيقة. نعم، على حسب النصوص اختلافهم فيها، هذا لهم أدلة ولهم أدلة. وفق الله جميع طاعته، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.